بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقلنا التحريم حرمها، حرم مثلا القتال فيها، حرم أن يصاد صيدها، حرم أن يعضد شجرها، حتى إذا لقي الواحد قاتل أبيه ما يتقصش منه منه، يلجئه إلى أن يخرج بعدين علشان يظل حرام الإيه؟ حرام البيت. طب لما يكون خصها بمزية لم توجد في الأماكن، هل هي دي بس اللي محطية عنده؟ أم قال لك ما هو حين يصطفي من الملائكة رسلا، أو يصطفي من الناس رسلا، أو يصطفي من الأرض أمكنة، يريد أن يشيع الاصطفاء في كل شيء. يبقى أنا ما بحبيش لما يصطفي الرسول علشان يبلغ رسالته وللناس كلها، يبقى النفع عايد على مين؟ عايد على الكل. وبرضه في المكان عايد على مين؟ عايد على الكل. ولذلك عطف وله كل شيء، مش بس ما هي دي معموله عشان ده، وله كل شيء. وبعدين وامرت ان اكون من المسلمين، قال يعني ما اعتقدش عقائد ولا انفذها، لأن قال من آمن وعمل صالحا. فائدة الإيمان إيه؟ إنك تعمل. والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لأن هو ده إحنا عايزين نعدي العقائد والأشياء الأحكام إلى أن تكون سلوكا. إنما أمرت أن أعبد، وإحنا عارفين العبادة ما هي العبادة؟ العبادة إطاعة العابد للمعبود فيما أمر وفيما منع، أن أعبد رب هذه. وما دام هنصح بالعبادة أن أعبد الله، وذلك قال أعبد الله. أم قال لك لأنه ما دام رب خلق من عدم وأمد من عدم ونظم لك حركة حياتك، فيبقى إذا أمرك أوامر تبقى هذه الأوامر في التكليف من الله، علشان تبقى لأنه رب. إن سبت كده بدون توجيه وبدون افعل كذا ولا تفعل كذا تبقى تربيعنا أفضل. يبقى إذا من تمام الربوبية إيه؟ إنه يوجهني يقول لي دي كذا ودي كذا. ده إحنا لما بنرب بنقول له ما تعملش شيء فلأ بدي يعمل ودي يعمل الله. يبقى الربوبية من لوازمها أن توجد أوامر وتوجد نواهي، هذه الأوامر والنواهي لمصلحة المربى، وما دام هو عملها كده يبقى أنت لازم تطيعه. ما استمقالش أتطيع الله، لأن الله مكلف والرب مربي، فبيجيب حيثية سماعه من سماعك الحكم من الله، الحيثية أنه بربيك. فلما يقول لك على حاجة الأجل هي من التربية لصالحك أنت، ومش هتعود عليه هو بحاجة. أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، وما تقولش هي دي بس بتاعته، وله كل شيء. فإذا شاع اصطفاء رسول فلكل، عشان كل الناس تنتبه، المكان عشان كل الناس، إذا مال كله. وأمرت أن أكون من المسلمين، أي المنفذين لمنهج الله أمرا وإيه ونهيا، وأن أتلو القرآن. ليه؟ أم قال لك استدل وانسكى بالكتاب الذي كلف ليدل على أنك من عشقك للتكليف عشقت المكلف. تنك تسمع له كده، وهو لذة في ذاته، تلاوة القرآن في ذاتها لذة، لأن احنا قلنا ده احنا بنسمع لربنا، بنسمع. ولذلك قال إيه؟ لأني سمعت الله بعقبها إيه؟ يقول. ولذلك اوعى تقول إن أنا مش بقرأ، أنت بتسمع ربنا بيتكلم، تسمع ربنا بيتكلم. وأن أتلو القرآن، يبقى أنا أخذ لذة في التلاوة وأستديم البلاغة بالقرآن للناس، وأن أتلو القرآن بعد ذلك انا نموذج قدامكم. ولذلك لقد كان لكم في رسول الله ايه؟ اسوه. معنى اسوه يعني شيء يقتدى به. وما دام اسوه وشيء يقتدى به يبقى كل مقام للرسول غير الرساله من سار على قدم الرسول ياخذ منها. على فكره من سار على قدم الرسول ياخذ ايه؟ والانسان هياخد مكانته في التقوى على مقدار اعتباره بالاسوه. سيب الرساله بس مش هتاخدها. لقد كان لكم في رسول الله ايه؟ اسوه حسنه. لمين؟ يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. وان اتلو القران عشان استديم السماء. فمن بعد ذلك من اهتدى فانما يهتدي لنفسه. اهتدى يعني ايه؟ الدلاله جت في خلاص عنده واقتنع بها. ولذلك قلنا هيجي له معونه بقى من مين؟ والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. مش التقوى عشان تنفع هناك مشرع ده هتنفعك انت. ومن ضل فقل انما انا من المنذرين. انا ما لي عليش الا منذرين. انت بتضل على نفسك. وقل بعد ذلك اذا اتممت انك انت بتعبد رب هذه البلد الذي حرمها وبعد ذلك تعمل ايه كمان وتبقى من الايه المسلمين وتتلو القران عشان تستديم استلذاذك وامتاع نفسك بقراءه بسماع الله يتكلم وتنقله للناس يبقى انت عملت كل حاجه. فاذا عملت كل الحاجات دي يبقى احمد الله على انك وفقت اليها. وقول الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.